الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل في قراءة كتاب الشمائل المحمدية للترمذي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: باب صلاة الضحى. عن معاذة قالت: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: نعم، 4 ركعات ويزيد ما شاء الله عز وجل. وعن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الضحى 6 ركعات. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى إلا أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح 8 ركعات. سبح، السبحة هي النافلة، فسبح 8 ركعات. ما رأيته صلى الله عليه وسلم صلى صلاة قط أخف منها، غير أنه كان يتم الركوع والسجود. وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قال الألباني رحمه الله: قلت: ظاهره يخالف حديثها المتقدم، لأن هذا مقيد برجوعه من السفر وذاك مطلق، فالجمع بينهما إما يحمل المطلق على المقيد، وإما أن يقال هذا على ما اطلعت هي عليه من صلاته صلى الله عليه وسلم، وذلك على ما بلغها من بعض الصحابة عنه صلى الله عليه وسلم، فيكون المثبت في هذا جزءا من ذاك وهو الصحيح، والله أعلم. يعني أنه المثبت هو الصلاة، صلاة الضحى، والنفي يحمل على أنه لم يبلغها. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزمل، أي يستمر ويدوم، 4 ركعات عند زوال الشمس. فقلت: يا رسول الله، إنك تزمل هذه 4 ركعات عند زوال الشمس. فقال: إن أبواب السماء تفتح عند زوال الشمس، فلا ترتجوا. أي لا تغلق، فلا ترتجوا حتى يصلي الظهر، حتى يصلى الظهر. فأحب أن يصعد لي في تلك الساعة خير. قلت: أفي كلهن قراءة؟ قال: نعم. قلت: هل فيهن تسليم فاصل؟ قال: لا. وهذا يحمل ليس على صلاة الضحى، وإنما على سنة الظهر، لأنه قال إيش؟ إذا زالت الشمس، عند زوال الشمس. وعند زوال الشمس يبدأ وقت الظهيرة. وعن عبد الله بن السائب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. والحديث الذي قبله يبين أن الأربع تسرد سردا بدون تسليم، صليها أربعا وسلم في الأخير. وأما ما يتعلق بصلاة الضحى فكل روى بما رأى من الصحابة، وصلاة الضحى تكون من ركعتين إلى 12 ركعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا أنه إذا فاته حزبه من الليل وقيام الليل من الليل إن كان مريضا أو نام عنها فيقضيها شفعا في الضحى، فكما ورد أنه صلاها 12 ركعة، ويصلي 6 كما ورد و4 كما ورد. وكذلك أن صلاتها ليس على سبيل الدوام الضحى، باب صلاة التطوع في البيت. عن عبد الله ابن سعد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في بيتي والصلاة في المسجد، قال: قد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، فلئن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة. وهذا صريح في أن السنة والأفضل في صلاة النافلة والسنة المؤكدة أو الرواتب أنها تصلى في البيت، فضلا عن النوافل الأخرى كقيام الليل وسنة الفجر. فالأفضل أن يصلي المرء صلاة النوافل والتطوع في بيته. وقد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، لا تجعلوها كالقبور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك فوائد، الصلاة في البيت لها فوائد، منها طرد الشياطين، ومنها أن يتعود أهل البيت على الصلاة، ومنها أن يتعلم أهل البيت لما يرونك تصلي الصلاة على السنة، فيكون في ذلك تعليم لهم، وأيضا فيه تعظيم لشأن الصلاة. باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وهذا الحديث يفيد أن الحديث الوارد في صوم شعبان أنه كان يصومه كله أي غالبه، فإنه لم يصم شهرا تاما كاملا إلا رمضان، فتحمل الرواية على أن الغالب من أيام شعبان يصومها صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا. وكنت لا تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما، يعني حاله في اعتدال في عبادته وفي نومه وفي استيقاظه وفي قيامه لليل. وهذا هو من أراد الهدي فليهتدي به، الهدي الصحيح. عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. وعن أم سلمة قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وقلنا بأن هذا يحمل على الغالب من شهر شعبان، كان يصوم أغلبه وأكثره. وعن عائشة قالت لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله أي غالبه. فيحمل هذا للجمع بين الأدلة أنه لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان، وهنا قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا، بل كان يصومه كله، قالت ذلك ترغيبا وبيانا لتأكيد صيام شعبان عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أغلبه، حتى يظن الظان أنه يصومه كله. وعن عبد الله قال أي ابن مسعود فإذا أطلق عبد الله في الروايات فيراد به ابن مسعود، عن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أي مضموما، قال الألباني أي مضموما إلى ما قبله كما يأتي في الحديث الذي بعده، فلا ينافيه قول صلى الله عليه وسلم لا تخص يوم الجمعة بالصيام. وعن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين. ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وهذا الحديث صححه الألباني، قال أخرجه أحمد بن ماجه، قال قلت وإسناده صحيح، وهو مخرج في المشكاة. وصيامه صلى الله عليه وسلم يوم السبت ينافي بظاهره قوله: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وهو مخرج في الإرواء، وانظر صحيح الترغيب والترهيب. ولم يبين رحمه الله التوجيه والجمع بين هذا الحديث وبين نهي صيام يوم السبت. وهذا الحديث يدل على جواز صيام وإباحة صيام يوم السبت، كما تدله الأحاديث الأخرى، منها قوله صلى الله عليه وسلم: عدم تخصيص يوم الجمعة بصيام إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، فبعد الجمعة يكون السبت. كذلك الحث على صيام ثلاثة أيام من كل شهر، كما جاء في رواية أنها الأيام البيض، وقد توافق يوم سبت. كل هذا يدل على جواز صيام يوم السبت. وهذا الدليل أيضا صريح، وهو صححه الألباني، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. وعن عائشة قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. وعن معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام، أي من أيام الشهر. فسواء صام ثلاثة الأيام الأولى من بداية الأسبوع، أو الثلاثة الأيام الأخيرة من الأسبوع، أو صام الأيام البيض الثلاث، أو صام ثلاثة أيام من اثنين وخميس، كل هذا جائز. وعن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه، كما جاء عند البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد اليهود تصوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فيه فرعون وقومه، فصامه شكرا فنحن نصومه. فقال صلى الله عليه وسلم: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. عن عائشة قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، يعني كان واجبا صيامه. فلما افترض رمضان، أي في السنة الثانية للهجرة، كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. وعن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا، أي في الصيام أو في الصلاة؟ قالت: كان عمله ديمة، أي دائما. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيقه أو يطيقه؟ كان عمله ديمة. وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على العمل ويستمر عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. فإذا كان يصوم يداوم على الصيام الاثنين والخميس إلا في سفر وقيام الليل وحزبه، وعن عائشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة وهذه المرأة قال الألباني اسمها الخولاء أو الحولاء بنت تويت بن حبيب من رهط خديجة، فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم من الأعمال ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فيه إثبات صفة الملل لله كما يليق بجلاله، وإثباتها على سبيل المقابلة لعمل الناس، لفعل الناس. فوالله لا يمل الله حتى تملوا، وهذا مثل صفة المكر والكيد. إثبات لله عز وجل صفة المكر والكيد على سبيل المقابلة لكيد ومكر الكفار. قالت: وكان أحب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. وعن أبي صالح قال: سألت عائشة وأم سلمة: أي العمل كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالتا: ما دين عليه وإن قل، أي ما استمر عليه المرء وإن قل. وعن عوف بن مالك قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فاستاك، ثم توضأ، ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة، فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع، فمكث راكعا بقدر قيامه، ويقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه ويقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ، أي في الصورة في الركعة الثانية، ثم قرأ آل عمران، ثم صورة صورة، يفعل مثل ذلك. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.